نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونستأذنكم حفظكم الله بما بعث به الأخ رياض الأحمري من جدة، يقول: السلام من الأعمال التي حظ عليها سيد وخير البشر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت به الأدلة والنصوص عليها، ويسأل يقول: وما ينطبق بها من الآداب؟ نتمنى من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتحدث عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: السلام وآدابه من السنة المثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام، نشر السلام وتوضيحه، إفشاؤه، إلقاء السلام، والبداءة به، ورد السلام على من يسلم. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم مبين السلام والمحبة، وقال: لن ندخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتم تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال عبد الله بن سلام: سمعت النبي يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. والسلام تحية الدنيا يحيي بهم بعض بعضا، فيسب الأنس والراحة والانشراح. عندما تلقي على أخيك السلام تشعر بأنه آمن من شرك، آمن على نفسه وماله وعرضه منك، فإذا سلم عليك أشعرك بأنك آمن من شره على نفسك ومالك وبدنك. فمعنى ذلك أنه أنس وأمان، وإذهاب من الوحشة، وتواضع لله ثم لإخوانك المسلمين. فإن المفشي السلام متواضع، لا شك أنه متواضع، حيث يسلم على من هو دونه أو فوقه. إنما المهم إفشاء هذه التحية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان وسلم عليهم، لأن ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه. ويسننا أن نسلم إذا دخلنا بيوتنا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فمع الاستئذان السلام إشعار بالدخول حتى لا يطلع الإنسان على عورة أخيه المسلم. وجاء في القرآن أيضا: سلام إنسان عن نفسه وبأهل بيته. يقول جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أيها المسلم، إن السلام سنة، وإن رده لمتأكد جدا لوجود الأمر بإفشائه. والسلام حق من حقوق المسلم على المسلم، ففي حقوق المسلم على المسلم. وإذا لقيت أن سلم عليه، فإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف هي السنة، أن تسلم على الجميع، ولا تخص السلام بمن تعرف دون من لا تعرف، بل سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالسنة المحافظة عليها وملازمتها، وكلما كثرت صيغة السلام كلما عظم الأجر جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء المسجد فقال السلام عليكم وجلس فقام عشر، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. فعلنا جميعا أن يشيع السلام بيننا وتحيتنا في السلام في الدنيا وفي الآخرة تحيينا به الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما أن تكون تحيي السباب والشتام كما يفعل البعض إذا لقي أخاه سلم عليه ويضحك لعنه أو شتى أو سبه أو سب أباه وأمه أو قذفه ويضحك بعض البعض ويستأنس بعض البعض، وهذا كله من الخطأ لأن هذا خلاف السنة، بل هذا والعياذ بالله تحيتهم السباب كما في بعض الآثار يأتي في آخر الزمان قوم تحيتهم فيما بينهم السباب، ثم أيها المسلم هذا السلام سنة عظيمة فإفشاؤه وإلقاؤه دائما تثاب عليه، حتى لو حال بينك وبين أخي جدار أو شجرة ثم لقي وسلم عليه، هذه السنة فالمحافظة عليها بألفاظ مشروع. أما الزيادة عن مشروع أو استبدال المشروع بغير فلا يجزي، لا بد من السلام عليكم ثم أضم ما شئت. أما أن تقدم أشياء أخرى غير لفظ السلام فإنها لا تؤدي ما يؤديه السلام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وحفظكم الله. سؤاله الآخر يسأل ويقول بالنسبة لتوجيه السلام للمسلم ولغير المسلم كيف يكون؟ السلام لفظ السلام السلام عليكم، السلام عليكم، هذا لفظ عام سواء واجهت به مسلم أو غير السلام عليكم. وهل يبادر المسلم بالسلام على غير المسلم؟ والجاء بالآثار لا تبدأهم بالسلام، فنهينا عن بداءة السلام، لكن لو قلنا مساء الخير صباح الخير جائز، أما السلام فتبدأ به إخوانك المسلمين. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ماذا يلزم من توفي عنها زوجها في العدة من الأحكام؟ إذا توفي الرجل عن زوجته فالزوج عليها مسؤول عليها أمور، أول العدة، قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر أيام، أما إن كانت حاملا فإن عدتها بوضع حملها لقوله جل وعلا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثانيا عليها أن تلزم الإحداد وترك ما يدعو إلى الزواج بها أو خطبتها، فتترك الزينة سواء كان كحلا أو حنة أو مساحيق اختلافها أو لبس الذهب أو لبس الثياب المعدة تجمل أو الطيب سواء بالبخور أو العطورات، كلها تجتنبها المحادة وتبقى في بيت زوجها إلى أن تنقضي عدتها. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال حفظكم الله، يقول شخص موظف وراتبه نحو 22 ألف ريال، عليه قروض نحو 14 ألف ريال ولا يتبقى منه إلا 8000 ريال، وله عائلة كبيرة ومصاريف شهرية تتعدى نحو 15 ألف ريال، هل يسدد عنه نصف دينه من الزكاة لكي يصبح راتبه 15 ألف ريال؟ هو يا إخواني المطلوب منا ألا يحمل أحد نفسه ديونا هو عاد عن تحملها، ويتبصف الأمور قبل الدخول بها، ألا تحمل نفسك ما يسبب لك الإحراج والتعب، فإن من استدان فوق طاقته وفوق قدراته عرض نفسه لمثل الأمور فيصيب العواز ويحتاج إلى أن يسأل فلان وفلان. المطلوب منا أن نتوصل عند استدانة ونقارن بين الدين وبين دخلنا، هل نستطيع الوفاء أم لا، فإن كنا قادرين الحمد لله، وإن كنا عاجزين فلنأخذ من الدين ما نحتاج إليه الغاية ونترك الكماليات التي قد نستغني عنها أحيانا. لكن المصيبة أن البنوك لما سهبوا بقروض وجعلت واحدة في نصف المئة أصبح الناس يتهافتون عليها قروضا يأخذونها لظنهم أنها سهلة التسديد، ولكنها تمضي الأيام فتضيف الملوك عليهم فوائد مركبة كل عام تزداد حتى تثقلك واهن المستدين. فيا أخي المسلم إياك وأن تستدين فوق طاقتك، ضع دين نفقتك على قدر حالك، ووازن أمورك بنفسك، وما عال من اقتصد. أما أن تعطي نفسك مناها في أمور أنت عاجز عنها فأنت بهذا ظالم لنفسك. لا، كل يحب أن يتوسع وأن يتنوع في أمورك وفي أمور كلها، لكن ينبغي أن نعلم أن الأصل في أموال الناس المشاحة والمضايقة، وأن أموال تحل لا تحل، وأن المطلوب المسيوف يسد دينه ويقضي ما عليه من حقوق الناس. فإياكم الاستدانة بالدين الذي يفقدك واهلكم ويدعوكم إلى الالتجاء لغيركم وسؤال غيركم. 22 راتب ليس بسيط، لكن أخذته البنوك 14,000 وبقي 8,000 والعوائل متعددة والنفقات كثيرة. فنقول يجوز أن يعانى من الزكاة ما يسدد به حاله، لكن ينبغي من الحرص على ألا يحتاج لأحد قد استطاعته، وما دام محتاجا فلا مانع، إلا أن المطلوب منا جميعا الحرص على ألا نستدين إلا قدر طاقتنا واستطاعتنا. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أعود إلى الأسئلة، وهذا زيد مسلم يسأل يقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، نريد أن نعرف وقت أذكار المساء والصباح، وهل أذكار المساء تقال قبل صلاة المغرب أم قبلها أم بعدها، وكذلك أذكار الصباح؟ الله جل وعلا قال: سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وأمرنا بالتسبيح والتكبير والتحميد قبل غروب الشمس وقبل طلوعها. لكن المسلم إذا تمكن من أن يأتي بأوراد المغرب عند قبل غروب الشمس وبأوراد الصباح قبل صلاة الفجر الحسن، وإن لم يفعلها وأداها بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر فلا مانع من ذلك. المهم المحافظة على هذه الأوراد وملازمتها وترويض نفسه على أن يحافظ عليها ويقضيها، لأن فيها إحياء للقلب وصلاحا للقلب ونورا للقلب وقوة في البدن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة وبنته وعلي رضي الله عنه لما سأله الخادم أرشدهما إلى فراشهم فراش أن يسبحا 33 ويحمدا 33 ويكبر 34، وقال: ذاك خير لكما من خادم، ذاك خير لكما من خادم. يعني أن هذه الأذكار عند المس عند على الفراش عند النوم تعين على قوة البدن وتحمل المشاق، وأن وإنه يعون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأذكار مع كونها صلاحا للقلب ونورا للقلب فهي قوة للبدن ونشاط للبدن، ويؤدي الإنسان الذاكر ربه أعماله بنشاط وقوة، لأن هذه الأذكار تمد العبد بقوة مادية ومعنوية. فلعلنا جميعا أن نكثر من الأذكار وأن نحافظ عليها، ونسأل الله القبول. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه سائلة أخرى رمزت لاسمها بأم رائد الشيباني، تقول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. تسأل بارك الله فيكم: كيف تحقق الزوجة هذه الأمنية الغالية علينا جميعا؟ أيما امرأة توفي زوجها وعنها راض دخل الجنة. يدلك هذا الحديث على فضل الزوجة البارة بزوجها المحسن زوجها الذي بلغ من إحسانها وجميل أفعالها ومعروفها أن زوجها راض عنها بطيب القول والفعل منها. امرأة مسلمة عاملت زوجها بالمعروف، أدت الواجب وقام الواجب، وأرض زوجها أرضته بما تبذله له من واجب وكلام طيب وقول حسن وتعامل المعروف، هذه المرأة المسلمة يرضى الله عنها بأسباب قيامها بما أوجب الله عليها، هذا فضل عظيم. فيا أخوات المسلمات، اتقين الله في أزواجكن، أحسنوا العشرة معهم وتعاملوا معهم بالحسنى بالقول الطيب والعمل الطيب والاستقبال الطيب والمعامل بالمعروف، قومي بهذا الواجب خير قيام، فإنك إنك إن توفيتي فإن الله يرضى عنك، لأن زوجك عنك راضي، وفق الله أخواتنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أنتقل إلى سائل آخر، محمد سعيد من الباحة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم مراعاة الناس فيما لا معصية لله تعالى ورسوله فيه، وهل هو من الآداب العظمى التي جاء بها الإسلام؟ حسن الأخلاق مع الناس عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق، فحسن الخلق كاد أن يدخل خير الدنيا والآخرة، فمن حسن خلقه مع الناس وتعامل معهم بما يحب أن يتعاملوا به معه، أوفى حقوقهم، احترم أموالهم وأعراضهم ودماءهم، عاملهم بالمعروف، لا يسخر بهم، لا يستهزئ بهم، لا يحتقرهم، لا يخذلهم، إنما يعاملهم بالمعروف، يفشي السلام ويرد السلام ويعامل إحسان، بادل للمعروف، كافة للأذى، هذا هو الخلق الطيب. فالتعامل مع الناس بالحسنى خير عظيم، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن عامل بالحسنى حلم عليهم، ولم يأخذ مع الجهليم ولا ما سبهم، وتحمل أذى وصبر واحتسب، حتى صار أعداء له إخوانا محبين لما رأوا من صبره وقدرته على نفسه وتحكمه بعواطفه وعدم استعجاله بالعتاب والقيل والقال، فإن هذا من الأعمال الصالحة. أثابكم الله وبارك الله فيكم. عبد الله العتيبي من الخبر يقول: حفظكم الله، كيف أكون مخلصا في أعمالي، وكيف أكون أيضا مخلصا في ما قاله رب العزة والجلال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا أخي الأمر واضح، الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتي، أي صلاتي لله رب العالمين، مخلصا لله في صلاتي، ما صليت رياء ولا سمعة، وإنما صليت لله لتكون صلة بيني وبين ربي، وليتقربني إلى الله زلفا، لأن فيها مناجاة الرب والوقوف بين يديه، فأنا أصليها خالصا لله، لا أريد بها جزاء ولا شكورا، إنما أريد بها ثواب رب العالمين الذي أمرني بها وشرعها لي. ونسكي، أي ذبيحتي، فأذبح لله، لا أذبح لقبر ولا لولي ولا لأجل كذا، وإنما ذبحي لله، فأنحر فأذبح ذبيحتي قائلا بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، أذبح وأنحر إبلي وبقري، وأقول أيضا بسم الله هذا منك ولك، إلى آخر ذلك. فأنا في ذبحي لله رب العالمين، لا أذبح لسواه، لأن التقرب إلى المعبود، إلى الأصنام والأوثان بذبح القرابين من الشرك الأكبر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح عبادة، فإذا صربت لغير الله صار شركا أكبر، ذنبا لا يغفر. ومحياي ومماتي، أي ما آتي في حياتي من كل أعمالي فكلها لله، فأنا مخلص الأعمال لله في أموري كلها، إما طاعة محض أو وسيلة تعين على الطاعة وتهيئها لي وتعيني عليها، فكلها لله وفي سبيل الله. ومماتي، أي ما أموت عليه وما ألقى الله عليه لله رب العالمين، فأنا أحيا على الإسلام وأموت على الإسلام إن شاء الله، وأبذل جهدي في الإخلاص في أعمالي من ذبح وصلاة، من ذبح صلاة وذبح وعمل في الحياة وموت على ذلك، كلها لله، فيعلم الله من قلبي أني لقيته وأنا مؤمن به، موحدا خالص مخلصا له في أقوالي وأعمالي، لأن هذا هو الذي ينفعني ويفيدني. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول السائل فيه محمد صديق سوداني مقيم في المملكة، يسأل يقول حفظكم الله: بماذا تدرك الركعة وبماذا تدرك الصلاة؟ ندرك الركعة مع الإمام إذا كبرنا للإحرام قبل أن يرفع رأس قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فإذا قلنا الله أكبر تكبيرة الإحرام والإمام لا يزال راكعا فإنا بذلك ندرك الركعة. وندرك الصلاة أيضا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا أدركنا الإمام في الركعة الأخيرة قبل أن يقول سمع الله لمن حمده اعتبرنا مدركين للجماعة. وإن رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فإن الجماعة قد فاتتنا، لأن الجماعة ندرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزميل الذي سجل هذا اللقاء، الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.